أعطى لا ده في إشكالات مش طبيعية في إشكالات لكن أجاب عنها الحافظ ابن حجر في رسالة طويلة مطبوعة فرق بين الاستطراح وبين الاستشكال يعني يستشكل بعض المواضع في الحديث لم يفهمها أو ضمنها متعارضة مع نصوص أخرى فيأتي العلماء ويزيلون هذا الإشكال ده علم اسمه علم مشكل الحديث حندرسه أيضا أي خير فرق بين الاستشكال وبين الاستنكار الإنكار هو التعارض الذي لا يحتمل وجها أما الاستشكال تعارض في الظاهر لكن له وجه يحمل عليه الحديث فيزول التعارض فوائد معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث من فوائده أن لا يظن أنه وقع في الإسناد قلب لما تلاقي صحابي يدلوا عن تابعي يقول لا استوعب أن التابعي يدلوا عن التعارض في غلط هنا نقولك لا مش غلط دين غلط هنا مش غلط ليه؟ لأن هذا من رواية الأكابر عن الإصابة يبقى أنت لما تعرف أن هناك علم اسمه علم رواية الأكابر عن الإصابة لما تلاقي في الأثاريد رواية كبير يروي عن صغير أو صحابي يروي عن تابعي أو أب يروي عن ابنه لا تستشكل هذا ولا تظن أن خطأ وقع بل هذا موجود في الروايات كمين هذا الكلام؟ لأن العادة أن الصغير يروي عن الكبير لا العكس فإن حصل العكس لربما ظن أو ظن أن خربا وقع فإذا علم أن هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر فلا يكون للالتباس محل كمن هذا الكلام ومنها أن لا يتوهم أي من فوائد معرفة هذا النوع ألا يتوهم أن المروي عنه أفضل وأكبر من الراوي الكوني الأغلب في ذلك لما تلاقي الصحابي بيروي عن التابعي يقول بقى إيه يبقى أكيد بقى إيه التابعي ده أفضل من هذا الصحابي لا يعني هذا من باب التواضع تواضع أهل العلم لأن من كمال طلب العلم أن تسمع العلم ممن هو أكبر منك وممن هو مثلك وممن هو دونك كما قال ابن مهدي رحمه الله لا يكون الرجل عالما حتى يسمع من هو أكبر منه ومن هو مثله ومن هو دونه حينئذ يكون إيه؟ طلب العلم على وجه لكن أن يترفع ويستنكف من أن يسمع العلم من قريب له أو من صغير عنه يبقى هذا تكبر في العلم إنما الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أولى بها أمثلة قد روى جماعة من الصحابة عن التابعين جماعة من الصحابة الأصل أن التابعي هو الذي يروي عن إيه؟ الصحابة لكن هو بالعكس من ذلك رواية عبد الله بن عباس وسائر العبادلة من العبادلة؟ من هم العبادلة؟ كم واحد هم؟ أربعة احنا درسناهم في الصحابة منهم ابن عباس صح؟ طب الثلاثة الباقيين ابن عمر ابن عم ابن الزبير طب ابن مسعود لا مع ان اسمه عبد الله اذا ليس العبادلة كل ما اسمه عبد الله انما هؤلاء الاربعة فقط جميل هذا الكلام طيب وسائل العبادلة وابي هريرة عن كعب الاحبار كعب الاحبار ده صحابي ولا تابعي ها فيها اولاد كمان تابعي وقد روى عنه هؤلاء الصحابه يبقى هذا من روايه الاكابر عن الايه وقد روى جماعه من التابعين عن تابع التابعين من ذلك روايه محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري عن الامام مالك الزهري اصلا شيخ مالك وهو من التابعين مالك من اتباع التابعين مالك يكثر الرواية عن الزهري لكن الزهري أيضا روى عن مالك قليلا ده بنسميه ايه رواية الأكابر عن وتذكرون أنه له تعلق بالإيه المدبش يعني مالك روى عن الزهري والزهري روى عن مالك، فهذا من التدبيش. ومن ذلك رواية يحيى بن سعيد الأنصاري وهو تابع عن الإمام مالك، وهذا يدل على علو كعب الإمام مالك رحمه الله تعالى. عارفين يعني إيه علو كعب؟ يعني علو شأن. رواية الصحابي عن التابعي عن الصحابي، السند يمشي كده، صحابي عن تابعي عن صحابي، وجد هذا قليل لكن موجود. ومن رواية الأكابر عن أصابر رواية الصحابي عن التابعي عن الصحابي. ومن زعم من العلماء أنه لو وجود له، وذهب إلى تعليل ذلك بأن الصحابة إنما رووا عن التابعين الإسرائيليات، يعني لم يروا أحاديث عن رسول الله، ولا يعقل رجوعها إلى الصحابة، والأصل وتعليله خطأ، فإن ذلك موجود حتى في الصحيحين. من هذا حديث السائل ابن يزيد صحابة عن عبد الرحمن بن عبد القاري وليس القارئ، نسبة إلى مكان اسمه القارة، عن عبد الرحمن بن عبد القاري مش عبد القاري بقى، واعتمدها على الإضافة، لا ابن عبد القاري وهذا تابع، عن عمر ابن الخطاب وهذا ايه صحابي، يبقى صحابي عن تابعي عن صحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من نام عن حزبه او عن شيء منه، يعني عن كم من يعني، فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل وهو من أحاديث مسلم. جميل هذا الكلام، وصلت؟ طيب هذه الصور لرواية الأكابر عن الإيه؟ الأصابع. رواية الآباء عن الأبناء وعكس، عكسه هو الأكبر. رواية الأبناء عن الأبناء زي عمرو صعيد على أبي عن جد، بعد بن حكيم على أبي عن جد، فرواية الابن عن الأب هو الأكثر وجودا، لكن الأب عن الابن موجود ولو بقلة. ومن رواية الأكابر عن الأصاغر رواية الآباء عن الأبناء، مثل رواية العباس بن عبد المطلب عن ابنه الفاضل، الفاضل بن العباس، ومثل رواية وائل ابن داود عن ابنه بكر بن وائل، وعكسه هو الأكثر في رواية في الرواية وهو رواية الأبناء عن الآباء. تقسيم رواية الأبناء عن الآباء اللي هي الأشهر، رواية الأبناء عن الإيه؟ الآباء لها نوعان، يقول لك هنا إيه؟ رواية الأبناء عن الآباء على نوعين، ممكن يجيلك في الامتحان، أقول لك رواية الآباء عن الأبناء نوعان، صح ولا لا؟ العكس ها؟ الأول رواية الرجل عن أبيه فحسب، وذلك كثير مثل رواية أبي العشراء الداري عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى ده واحد بيروي عن أبيه فقط. الثاني أن يزيد عن أبيه، يعني يقول عن أبيه عن أبيه أو عن أبيه عن جده. جميل؟ فتكون روايته عن أبيه عن جده، مثل رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. قال بعض العلماء الإسناد بعضه عوالي وبعضه معالي، وقول الرجل حدثني أبي عن جدي من المعالي، يعني قد يكون الإسناد نادر من حيث العدد، لكن كونه من رواية الابن عن الأب عن جدي اتفق إن العيلة كلها إيه؟ محدثون، مش كده ولا إيه؟ حتى وإن كان إسناده إيه؟ نادر، فيقال هذه إيه؟ معالي. مرة من المرات من 30 سنة كده، كان عندنا في المسجد بتاعنا في مصر الذي المسجد الذي هو قريب من بيتنا يصلي فيه، كان رجل يحفظ الأولاد القرآن من الصباح حتى قبيل الظهر، حتى قبيل الظهر،

أي عن جدتي هذه، وهذا عزيز جدا قليل الوجود. مثال حديث رواه أبو داود في سنن عن بندار لقب واسمه محمد ابن بشار، حدثنا عبد الحميد ابن عبد، قال حدثتني أم جنوب بنت ثميلة، هذا رجل أم امرأة، عن أمها سويدة بنت جابر، عن أمها عقيلة بنت أثمر ابن مبرز، عن أبيها. إذا بنت تروي عن أم عن أم، صح؟ في الآخر مرة لازم نرجع للأب طبعا عشان حد معلش القوامة للرجال. عن أبيها أثمر ابن مبرز قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبايعته، فقال من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. نوضح المواضع. يبقى هنا رواية إيه؟ البنت عن أمها عن أمها، كما هناك رواية الأم عن أبيها عن جدتها. جميل؟ الحذر من أوهام هذه الأنواع. هذه الأنواع منها ما هو صحيح الوجود موجود في الروايات، لكن منها ما وقع خطأ من قبل الرواة فتولد عنه رواية الأكابر على الإيه؟ الأثار، وليس ذلك كذلك. أو رواية الأبناء عن الآباء أو الآباء عن الأبناء. ينبغي الحذر مما يقع من هذه الأنواع خطأ من قبل بعض من رواه، كما في الحديث الذي روي عن أبي بكر الصديق، ده صح؟ عن ابنته، إذا من رواية الإيه؟ الأب عن الإيه؟ البنت، صح؟ كأكابر عن أصابه. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء، شفاء من كل داء. الحديث صحيح في البخاري ومسلم، بس في الإسناد ده الإسناد في غلط. إزاي؟ فهو غلط مما رواه، إنما هو عن أبي بكر ابن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن عائشة. يبقى بكر هنا ده مش الصديق، ده واحد تاني اسمه بكر تابعي. فالراوي لما سمع أبا بكر عن عائشة قال لك يبقى أكيد هو ابن الصديق، في غيره؟ وفي أبو بكر غيره؟ يبقى لك إيه؟ أبو بكر الصديق، لكنه غلط. فاكرين لما قلنا في العلاج قد يكون في الإسناد حماد فيجي الراوي فينسبه خطأ؟ لا دايما. لما وجد عن أبي بكر قال لك بس يبقى هو الصديق، هو مش الصديق. فجعله من رواية أبو بكر الصديق على عائشة، بينما هو من رواية أبو بكر تابعي عتيق وهو تابعي عن عائشة. فليس هذا داخل في الباب أخطر، ليس هو من رواية الأكابر عن الأصاغر، بل هو عن الجادة رواية تابعي عن صحابي، إنما هو عن أبي بكر بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن عائشة كما رواه البخاري في صحيحه، وقد اضطر به الإمام ابن الجوزي فذكر أن أبا بكر الصديق روى عن ابنته عائشة، ولم يقع ذلك أبدا. أيضا من الأبواب المتعلقة بالطبقات السابق واللاحق، لما يكون في اثنين اشترك في طلب العلم وتعاصر وكان أقرانا وأخذ العلم عن شيخ من الشيوخ، اشترك في أخذ العلم عنه، إذا هما من الاثنين متقاربين أم لا؟ في الغالب في الغالب يكونان متقاربين، صح الكلام؟ لكن أحيانا يكون بين وفاتيهما فترة تختلف فيه طولا وقصرا، وهذا مقبول أيضا. يعني أحدهما مات وعنده 60 سنة والآخر مات وهو عنده 70 سنة، فبين وفاتيهما 10 سنين، محتمل أو مش محتمل؟ لكن يكون بين وفاتيهما 100 سنة موجود يا حبيبي. طب احنا نقول موجود بندرسه ليه؟ عشان تعرفه، عشان لما تلاقيه في الاسانيد لا تتوهم ان هناك خطا. كيف ينتج هذا؟ هقول يجي الشيخ اللي احنا الاثنين اخذنا منه، احنا الاثنين سمعنا شيخ واحد بس، فلان هذا كل اقرانا صح. هذا الشيخ عمر، هذا شيخ ايه؟ 10 سنة بس، 120 سنة. فأنا سمعت إنه مثلا يعني، وهو في بدايات الرواية هو عنده 30 سنة مثلا معايا، والشيخ عاش بعد ذلك 70 سنة. فأدركه واحد تأخر في طلب العلم عني، أدركه قبل أن يموت بشهر أو شهرين، فكينانا أخذ من الشيخ صح؟ أنا أخذته منذ كام؟ 70 سنة، وهذا أخذ الآن، فبين سماعي وسماعي قريني من هذا الشيخ 70 سنة في واحد، صح الكلام؟ بين سماعي، إذا إحنا أفراد، لكن أنا سمعت من 70 سنة، وإنت سمعت الآن، فبين سماعي وسماعك إيه؟ وإنت الصغير، أنا بقى إيه؟ سمعت من الشيخ من 70 سنة، لكن مت مثلا من 50 سنة، وانت ادركت الشيخ، انا مت قبل الشيخ، وانت ادركت الشيخ بعد دي 50 سنة صح، وعشت انت ايضا بعد ذلك 50 سنة اخرى، فصار بين وفاتي وفاتك كام؟ 100. مع إيه؟ احنا الاثنين سمعنا من ايه؟ من هذا الشيخ بيحكي كده. أعلى ما وصل من الفرق بين الرجلين اشترك في أخذ العلم الشيخ قرن وثلث، يعني 130 سنة أو 135 سنة، وكتاب في الأحاديث وفي الروايات. تعال، السابق واللاحق هو أن يشترك في الرواية عن أحد الشيوخ راويان، تتقدم وفاة أحدهما وتتأخر وفاة الثاني تأخرا شديدا حتى يكون بينهما أمد طويل. لماذا نحن نتعلم هذا النوع من العلم؟ لفوائد. ما هي فوائده؟ ألا يظن سقوط شيء من الإسناد، مثلما تلاقي واحد بيروي عن شيخ، الشيخ دوت مات منذ زمن، وهذا بينه وبين الشيخ زمن، وبينه وبين من روى عن الشيخ زمن طويل، تقول أكيد السنة ده فيه سقط مش كده؟ لا مفهوش سقط، هذا من باب إيه؟ السابق واللاحق. ومنها أن ينشأ عن ذلك تحسين وهو علو الإسناد. طبعا إحنا قلنا من العلو إيه؟ قدم السماء وقدم الوفاء، مش قلنا الكلام ده لما اتكلمنا عن العلي والنازل؟ قلنا منه قدم السماء وقدم الإيه؟ الوفاء. فمن سمع من شيخ تقدمت وفاته أعلى ممن سمع من شيخ تأخرت وفاته. مثال أن الإمام البخاري رحمه الله حدث عن تلميذ، هو بركة إنه روى عن تلميذ من رواية الأكابر عن الأساقف إن تولد عن هذا إيه؟ سابق لاحق صح؟ حدث عن تلميذ أبي العباس السراق المتوفى سنة 256، وآخر من حدث عن السراق، إذا البخاري حدث عن السراق، وهناك تلامذة حدثوا أيضا عن إيه؟ السراق باستماع أبو الحسين الخفاف المتوفى سنة 393، أي أن بين وفاتهما 137 سنة، وكلاهما يحدث عن السراق، بين البخاري وبين الخفاف 137 سنة، وكلاهما يرويان عن شيخ واحد وهو إيه؟ السراج. فهمنا يا شباب كيف عليكم كده النهاردة في المصطلح؟ اسماء الكل ده بقى كبير، فيه 21 نوع لوحده كده، 21 نوع، فنخليهم بقى ايه مع بعض.